نعم توهاب فائدة لأن المنافقين حصول على ذكر النفاق. نعم. أنا أقول لها جهة يعني في حالة ظهور الإسلام. نعم. لكن إذا كان الإسلام ضعيف يظهرون النفاق. نعم. يظهرون الكفر. هنا. صحيح. نعم. إيه ما أشتك لأن جميع المعاصي كلها حصل كفر كل المعاصي كفر كما أن جميع الطاعات إيمان لكننا لا نطلق على كل معصية إنها كفر إلا بدليل بإيش إيه بس هم يخرجونها من الإيمان لا تظن أنه في منزلة بين منزلتين يعني في بين منزلة الكمال والنقص لو كان هذا مرادهم لكان صحيح لكنهم يخرجونه من الإيمان مر ها أو في الآخرة في النار لكننا نقول المنزلة بين منزلتين التي تريدون لا نوافق عليها لكن لو قالوا أنه في منزلة بين منزلتين بين المنزلة الكمال ومنزلة النقص قلنا صحيح نعم نعم لكن إذا أحدث فعمل الحدث قلنا إنه معلوم لا بالشكل لأن الحدث فعل والمحدث حتى لو أكره المحدث على أن يحدث وأحدث انتفى ضروره لأنه سبب أما الطلاق هو موكول إلى اختيار الإنسان إذا نكحتم ثم طلقتم أما الحدث فإنه سبب مرتب عليه الأجر لم يصل المعنى حق الغيب لا العدوان على غير حتى لو هو جاهل العدوان على غير ما يعذر فيه لا بنفسي لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه حتى لو أكره إنسان شخصا على أن يضرب شخصا فإنه يؤخذ به إيه المراد القول الذي يتعلق بالإنسان نفسه أما لو واحد يسب شخص وأنا ما قصرت أنا أردت أن أمدحه نعم ما إيه لكن الأصل أنه بيد الزوج الأصل أنه بيد الزوج صحيح أنه تعلق حق المرأة لكن المرأة لو قال لا طلقني لا لو قالت أنا لا أريد الطلاق وطلقها فلو ذلك بيده نعم قلنا أن الأسلام من خصال الكفر نعم الله سبحانه وتعالى فرق بين الأسلام والفسوق نعم تعالى وقرر عليكم الكفر والفسوق نعم فرق بين هذه هناك كلمات إذا ذكرت مع غيرها صار لها معنى وإذا ذكرت وحدها صار لها معنى فمثلا الإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى وإن فرد أحدهما صار بمعنى واحد فإذا قال كفر وفسوق وعصيان أو فسوق وعدوان أو إثم وبغي يختلف أما عند الإطلاق سيكون هذا بمعنى هذا نعم المعاصي فسوق لكن خصت كفر من كفر مخرج ولهذا قيدنا ذكرنا لكم ولكن لا نطلق على المعصية أنها كفر إلا إذا أطلق عليه الشر لكن هي من خلال الكفر الإنسان يتبع هواه فيه نعم القول هو الكلمه لا نعم نجمع بينهم لان الملقي للكلمه متعمد لكنه ما اهتم بها لا يلقي لها باله

أما قراءته الكرسي لتحفظه فقد أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أشار إليه لما جاء أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله الشيطان، قال صدقك وهو كذوب، وقال من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقرب الشيطان حتى يصبح. فإذا قرأ الإنسان لهذا الغرض حصل له هذا الغرض، لكنه يكون ناقصا عن من قرأها للتعبد بها وحصل الغرض. الثاني أكمل. نعم نعم. إلى نسل تقدير الكلام فرحين ومستبشرين، يعني لو كانت تستبشر نسما لكانت ومستبشرين. طيب ثبوت النون يدل على الرفع ويستبشرون، إيه لأنه فعل، فعل مو اسم، والفاعل هو الواو، الواو هذه ما هي مثل الإعراب، الواو هنا اسم ضمير. نعم. يقول الله تعالى ولا تحسبن الذين لا الأخ. بالنسبة شيخ الشهداء أتألي بينك شيخ، بالنسبة للصحاب الذي بايع صلى الله عليه وسلم على أن يدخل سم من هنا ويخرج من هنا، هذا يدل على أن نيته أن يقتل. إيه إنهم يعرفون المهم ما يقصد هذه القتلة إلا إذا كان قد نوى أن تكون كلمة الله العليا، يعرفون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. خالد نعم تاوي المصدر في أي يقول نعم. طيب هذا النهي هل معناه النهي أو معناه الشيء المستحيل؟ يعني يعني لا يمكن لنبي ان يغل يعني من نفقات الجهاد و... طيب الغلول هنا غلول النبي هل هو الاخ من الغنيمه كما هو غلول غيره ام غلول النبي شيء اخر؟ يعني غلول غير غلول الغلول من الغنيمة سليم يشمل الاثنين صح، يعني لا هذا ولا هذا، لا يمكن أن يغل من الغنيمة ولا يمكن أن يغل مما أوحى الله إليه فيكتم العلم الذي علمه الله. طيب يشكل على بعض الناس يأتي بما غل، يا عبد الله لماذا جاءت على هذه الصيغة يأتي؟ مزون بإيش؟ لماذا؟ لماذا جزم؟ لأنه جواب الشرط. أين الشرط؟ أن هذا الشرط. هذا أداة الشرط فعل أن يغل، كأن الناس سيخالفون. ومن يغل طيب حسن. اقرا محبوب. نعم. لقد من الله ماذا كانت هذه منا؟ ايش لان الله اخرج به الناس من الضلال الى الهدى. طيب ومن الشقاء الى السعاده قال رسولا من أنفسهم، وفي سورة الجمعة رسولا منهم، ما الفرق؟ نعم. نعم هذا عام الجماع المؤمن من أنفسهم يعني من جنسهم صح. ومنه قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. طيب تقرأ ما أكفي قوله ما أصابكم شرطية شرطية كيف شرطية هي ما يستقيم المعنى لو كان شرطية. ابن داود موصولة. طيب طيب هو يقول انها موصولة ماذا تقول يا جماعة صحيح. طيب لماذا اقترنت الفاء في خبرها فبإذن الله ها؟ لا ها. نعم لمشابهتها للشرط في العموم لمشابهتها للشرط في العموم. ما المراد بإذن الله هنا الإذن الكوني أو الشرعي؟ الكوني. هل تعرف أن الإذن ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي؟ هل تستطيع أن تأتي بأمثلة؟ الإذن الكوني نعم لا بد من الإلحاق. لا أمثلة الإذن الكوني ما يتعلق بالكون والشرع ما يتعلق بالشرع الأوامر والنواهي. طيب هنا تقول إنه إذن كوني كذا. طيب ما الفرق بينهما أي إذن الكوني والشرعي من حيث وقوع المأذون فيه وعدمه؟ الكوني لا بد من الحق. نعم لا بد أن يقع إذا أذن الله بشيء كونا فلا بد أن يقع. شرعا شرعا لا يلزم الوقوع. تمام قد يحكم الله بالشيء شرعا ولكن لا ينفذه الناس. نعم قوله وليعلم المؤمنين نخليها الواحد بعدك خالد وما أصابكم يوم لبعد الذين قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا. الجملة قالوا معطوف على إيش؟ إما تكون معطوف على قالوا أو تكون في نقطة حال في هذا نقطة حال يعني وقد فعل. طيب في قوله ما قتلوا قراءة ما قتلوا وما قتلوا. نعم وما ما قتلوا من الأعراب أين الشرط؟ لو أطعمت هذه الشرطية لو جازمة أو غير جازمة جاهز ها؟ غير جاهز قال الله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. واضح؟ طيب في قوله تعالى وأن الله قراءة وأن الله ما الفرق بينهما؟ إن كن جواب السنفية وأن كن ما تقول متى تكون السنفية؟ وإن على قراءة الكسر وعلى قراءة الفتح وش اللي قبل على ألا خوف عليهم كيف؟ على ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم وإن الله لا فهد وإن يعني على نعمه. طيب سنة. نعم سامي مع الأول تصعدون. نعم وهل تحتمل البدلية كيف؟ طيب نعم ثالث سببية لكن ما سألنا لكن إذا قلنا إن إنها بدلية فهل المعنى غما كثيرا بدل غما قليل أو إن المعنى غما عوضا عن غما؟ نعم إذن غما إما أن تكون البال المصاحبة أي غما مصحوبا بغم يعني غموما متعددة أو غما بدل غم عوضا عن حيث غممتم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قوله أمنة النعاس إعرابها نعم هذا وجه وجه آخر لا غير البعض وغير البعض أو صفة هل ألا يمكن أن تقول أمنة مفعول لأجله ونعاسا مفعول به إن لم يجوز هذا وهذا ويجوز أن تكون بدل الاستعمال كما قلت. طيب قوله وطائفتهم قد أهمتهم كيف رفعت والتي قبلها منصوبة يغشى طائفة السنفية خبرها جملة قد أهمتهم. نعم سهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا هذا يقولون يخفون في أنفسهم ما يبدو لك يعني النفاق يعني يخفون الكفر ولا يظهرون هذا قول. قول ثاني أنهم يخفون قولهم هل لنا من الأمر من شيء. نعم في بيوتكم فيها قراءتان بيوت ها كيف ثلاثة. نعم نعم يلا فهد نعم بالضم بيوت والثانية في بيوتكم والثالثة ها هذا من كيفك الخالق ها لا تمام التمكسر على كل حال لعلك تنادى عن القراءة الثالثة. لا أنا ما هو لا شلة ولا شلة إلى قراءة يلا يا عبيد الله إن الذين تولوا قوله تعالى إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ما معنى استذلهم؟ لكن ما معنى استذلهم لفظيا؟ ما